جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لماذا كان المدي نجسا مع أن المني طاهر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل هذا ولم يأمر بغسل هذا، وإنما كان يعني يفرك، ولو كان نجسا لا أمر بغسله. فالسبب في ذلك أن الرسول أمر بغسله الذي هو المذي ولم يأمر بغسل المني، فدل على طهارة هذا وعلى نجاسة هذا. ذكر الشيخ البسام رحمه الله أن المذي نجس وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. يعني معناه أنه يعني إذا نضح أو رش، أنه يعني حصل رش يعني فكان يعني بقي شيء مع الرش، هذا هو. وأما إذا علم يعني وتحقق المذي وجوده فلا بد من غسله. هل يجوز التيمم على الرخام وإن لم يكن على ظاهره تراب؟ لا، إذا كان أنه ليس عليه غبار لا يتيمم عليه، لأن المقصود يعني شيء يتصاعد، يعني سواء كانت الأرض يعني ترابية أو غير ترابية، مثل ما تيمم الرسول على الجدار، الجدار يعني فيه غبار. إذا استيقظ الإنسان وهو عليه جنابة ولم يبق على إقامة صلاة الصبح إلا وقت يسير، فهل يتيمم أو يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ويصلي وحده؟ نعم، يعني عليه أن يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة، ولو فاتت صلاة الجماعة عليه أن يغتسل ولا يتيمم، ولا يعني الإنسان يعني حتى لم يكن عليه جنابة، لو كان يعني بالنسبة للطهارة الصغرى التي هي كونه يعني يتوضأ، يعني عليه أن يستعمل الوضوء أو يستعمل الغسل ولو فاتت صلاة الجماعة. يقول: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ هو يعني رخصة، يعني في حال يعني عدم الماء، لأنه ليس عنده إلا هذا، يعني في حال عدم الماء يعني عزيمة، لأنه يعني ما يجد إلا هذا، لكن إذا كان يعني قادر عليه ولكنه يعني يشق عليه فإنه يكون رخصة له. يقول: بعض الفقهاء يقولون إنه إذا تيمم للفرض، بسام ذكر هذا، شوف يعني أنها شارة لهذا الفرق أو هذه المسألة لقضية الرخصة والعزيمة. يقول السائل: يبحثون عنه بعض الفقهاء يقولون إنه إذا تيمم للفرض فإنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح، له أن يتيمم قبل الوقت ثم يصلي فيه الفرض، يعني ما لم يحصل منه حدث، لأنه مثل الوضوء رافع يعني للحدث، وليس مبيحا فقط، لأن في خلاف بين العلم، من يقول منه مبيح ومنه يقول رافع، والصحيح أنه رافع. هل الغسل المجزئ للجنابة رافع للحدث الأصغر؟ نعم، إذا نوى الاثنين، نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولم يمس ذكره يعني في أثناء اغتساله فإنه يرتفع الاثنان، وكذلك غسل التنظف والتبرد رافع للحدث؟ لا، ما يرفع الحدث، غسل التبرد لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا بد فيه من نية. لو أن إنسانا يعني اغتسل للتبرد فإنه لا يغنيه عن إلا إذا نوى يعني كونه يعني رافع الحدث وأيضا تبرد يمكن، أما كونه يتبرد أو يغتسل تبردا ثم يعني ليس فيه غسل جنابة، ليس معه جنابة وإنما مجرد تبرد ثم ينوي به أنه وهو عليه جنابة وقد نوى التبرد فقط فإن ذلك لا يكفي، لأن الإنسان إذا كان عليه جنابة ونسيها ثم اغتسل للتبرد لا يكفي، لأنه ما وجدت نية الغسل من الجنابة. السؤال عيد السؤال شو؟ إذا اغتسل غسل التبرد هل يرفع الحدث الأصغر؟ إيه؟ نعم لا ما يرفع، لا يرفع الحدث الأصغر، هو الحدث الأكبر. إذا اغتسل ونوى رفع الحدثين ولم يمس ذكره بعد أن استنجى أو بعد أن أزال ما كان على يعني فرجه فإنه يرتفع الحدث الحدثان. النصرة بالرعب مسيرة شهر، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن هذا باق في أمته؟ هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يعني حصل يعني لهم يعني إرعاب العدو وأن العدو يخافهم، وذلك لقوة إيمانهم وقوة بصيرتهم، يعني كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على يعني نصر الله عز وجل لهم مع قلتهم على أعدائهم، وكون أعدائهم يهابونهم ويخافونهم. وقد جاء نصوص تدل على يعني حصول الرعب، لكن الرسول قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا يدل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أن يكون حاصلا لأمته، ولكن لا شك أنه قد يحصل أحيانا لأمته يعني شيء من الرعب للأعداء عندما يكون المسلمون متمسكين بدينهم ويعني قائمين بشعائر دينهم، فإنه يهابهم أعداؤهم، كما جاء في صحيح البخاري في الجيش الذي غزا الفرس وذهبوا يعني إليهم، ولما تبارزوا طلب الكبير الفرس رجلا يأتي ليتفاوضون معه، فأرسلوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما يعني جاء إليه إليهم قالوا ما أنتم؟ قال نحن قوم من البشر من العرب، كنا في فقر شديد وفي جهل شديد، كنا نأكل نمص النوى والجلد من الجوع ونعبد الحجر والشجر، فبعث الله رسولا من أنفسنا يعني أمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه، وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن من مات منا فهو في جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم، ومن عاش منا ملك رقابكم. يعني هذا هو الذي أو هذه القوة الإيمان اللي جعلت الكفار يخافون المسلمين. يقول إذا أراد أحد أن يخفف الجنابة بأن يتيمم قبل أن ينام، ما نعلم شيء يدل على هذا. يعني إذا كان أول التيمم إذا كان ما عنده ماء هو يرفع الحدث، يعني يرفع الجنابة لأنه يقوم مقامه، أما كان مع وجود الماء فإنه لا يقال أنه يخفف الجنابة كونه يتيمم. يقول متى تتوقف المرأة عن الصلاة؟ هل عند نزول الدم أم عند رؤية الكدرة التي تكون من مقدمات الحيض؟ المرأة التي معتادة من حين ما يبدأ بها الدم فإنها تتوقف، ليس بلازم أنه يعني عندما يحصل فورانه وكثرته، وإنما يكون في بدايته، لا سيما المرأة التي لها عادة معروفة وتعرف أيامها وأنها تأتيها في أوقات معينة، فمن حين ما يبدأ خروج الدم منها فإنها تتوقف. يقول هل دم الاستحاضة نجس أم طاهر؟ نجس، نجس ليس بطاهر، مثل هو مثل سلس البول، الإنسان يصلي على حسب حاله مع سلس البول والبول نجس، وكذلك دم الاستحاضة نجس، لكنه لا يمنع لأنه مرض، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الجماع. من أصابه مذي ولم يجد ماء هل يطهره بالحجارة؟ لا ما يطهره بالحجارة، لابد فيه من الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليغسله، يعني فليس يعني يستجمر منه، وإنما لابد من استعمال الماء له. هل يجوز أن يتيمم على فراش المسجد إذا كان عليه غبار أو تراب؟ نعم يجوز، لكن كون الإنسان يعني إذا كان أنه بحاجة إلى يعني أنه يعني ما يقدر استعمالها فيتيمم يعني في المكان الذي فيه تراب أو فيه يعني شيء على ظهر الأرض، وإن لم يحصل يعني شيء واحتاج إلى أن يتيمم على شيء فيه غبار يعني ما في بس. في حديث عمار لم يؤمر بالإعادة، فهل من فعل مثل فعله يفتى بعدم الإعادة؟ لا، لأن الحكم الآن الاجتهاد يعني ما في مجال الاجتهاد، يعني الإنسان عليه أن يسأل، عليه أن يسأل. أما ذاك زمن التشريع، زمن التشريع، لكن بعدما عرفت الأحكام فكل إنسان يعني يحصل يعني منه شيء يعني ويجتهد اجتهادا يعني غير صحيح والأحكام الشرعية موجودة ومستقرة ليس له. من به حدث دائم هل له أن يتوضأ لكل صلاة قبل دخول الوقت خاصة إذا كان في الحرم؟ نعم، إذا كان بيذهب المسجد ويصلي فيه ولكنه يعني عليه أنه يعني يعمل شيء يحتاط بحيث يعني لا يصل شيء من النجاسة إلى المسجد فله ذلك، أقول له ذلك. نعم. هل يجوز اللعب بالنرد؟ لكن كونه يأتي مبكر يعني يأتي مبكر يعني بمسافة طويلة يعني إذا كان يأتي قريب من الوقت ولو كان قبل دخول الوقت. يقول هل يجوز اللعب بالنرد؟ الرجل يعني يحرص على أن يكون ليس من أهل اللعب ويكون من أهل الجد ويبتعد عن يعني النرد، يعني جاء في الأحاديث يعني منعه، وكذلك الشطرنج عن الصحابة يعني في الألعاب التي هذه ليست من شأن الرجال وإنما من شأن الرجال الجد والحزم. نعم. هل تحنيك الصبيان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس بخاص، ليس بخاص، لكن لا يقال أنه أحد يعامل معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه يقصد ليحنك كما كان الرسول يقصد ليحنك، وإنما الرجل يحنك ولده والمرأة تحلك ولدها، ولكن لا يقصد أحد يعني للتبرك به كما كان يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. التحنيك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن التحنيك انقطع لأنه ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مشروع، لكن لا يقاس أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال أنه يعني يقصد من أجل أنه يتبرك ب يعني بما يخرج من فمه كما كان يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك. ولهذا ما كان الصحابة يذهبون إلى بكر ليحنك أولادهم أو كذلك عمر، وإنما كل يحنك ولده، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فله يعني ما يخرج منه وما فيه يتبرك به كما كان يتبرك بشعره وبوضوئه وببصاقه وبعرقه وشعره صلى الله عليه وسلم يعني كما تواترت بذلك الأحاديث، ولكنها خاصة به. والتحنيك نعم هو مثلها، كان يقصدون التبرك به، لكن لا يقاس عليه بأن يتبرك أحد يتبرك بأحد قياسا عليه بأن يقول هذا من أهل الفضل ويذهب إليه لأنه من أهل الفضل، لا، كل يحنك ولده. يقول ما حكم من يدخل الإنترنت إلى بيته علما بأنه قليل الديانة؟ والله إذا كان سيستعمل في أمر ضار لا يجوز له ذلك، يعني إذا كان يعني قليل الديانة ويأتي به من أجل ينظر فيه إلى أمور محرمة وقبيحة لا يجوز له ذلك. هل يجوز أن يقال في أحد الفريقين من الذين اجتهدوا في قصة بني قريظة إنه أخطأ وأن الفريق الآخر أصاب، أم أن هذا استدراك على النبي لأنه أقر الجميع؟ هو لا شك يعني هم ليسوا كلهم على حد سواء، الذين صلوا في الوقت لا شك أنهم هم الذين يعني أصابوا، وأما الذين أخروا فهم مجتهدون ومأجورون على اجتهادهم، لكن لا يقال أنهم كلهم سواء، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة، وإلا الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا بد أن تؤتى الذين صلوا. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم أن الذين صلوا أخروا هذا عمدة أهل الظاهر، يعني هؤلاء هم عمدة أهل الظاهر الذين يعني أخذ أهل الظاهر بما حصل منهم، وأما الذين أخذوا بالمعنى وأخذوا وأن المقصود من ذلك هو المبادرة والإسراع وليس تأخير الصلاة عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها إلا لنوم أو نسيان. يقول: هناك من يدعو إلى مقاطعة بضائع الدول التي اعتدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسم السيء، فهل المقاطعة مشروعة؟ لا شك أن أن أن أن أن من يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حقيق بأن يقاطع، أقول حقيق بأن يقاطع، ومعلوم من قصة ثمامة الحنفي رضي الله عنه والتميمي الذي لما جاء وأسلم وذهب إلى مكة وقالوا له صبأت، يعني دخلت في دين محمد وترك دين قومك، قال يعني نعم آمنت ودخلت في دينه، ووالله لن يأتيكم من اليمم حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.